تكليما كفاحا، فسمع موسى كلام الرب وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. كان موسى في صحراء سيناء، قرب نجيا عليه السلام حتى سمع صريف الأقلام وهي تكتب في السماء عند الله، صوت القلم مع الوردة سمعه في صحراء سيناء، وسمع الأقلام التي تكتب في السماء، والأقلام تكتب في السماء، عشان كده قال رفعت الأقلام. وشنو الأقلام دي؟ شنو هي؟ هي أقلام تجري فتكتب المقادير وتكتب الأرزاق وتكتب كل شيء. زي كده قال رفعت الأقلام وجفت الصحف، سمع موسى صوت الأقلام صريف الأقلام وهي تكتب في السماء. بعد هذه الحالة الإيمانية قال شنو؟ أرني أنظر إليك. طيب قال الهروي وهو على ثلاث درجات، القلق على ثلاث درجات. الدرجة الأولى قلق يضيق الخلق ويبغض في الخلق ويلذذ الموت. طيب هذا معناه قلق يضيق به خلق صاحبه عن احتمال الأغيار. هذا تفسير ابن القيم. ابن القيم يقول قلق يضيق الخلق، يخلي أخلاق الزوج شنو؟ ضيقة. لماذا؟ لأنه لا يحتمل الأغيار، كل شيء غير الله ولا يحتمله، فلا يبقى فيه اتساع لتحملهم ولا التقيد بهم، بل يصل العبد إلى درجة تعوقه أنفاس الخلق، لا يرضى الاحتكاك الكثير بالخلق. أنفاس الخلق شنو؟ تعوقه، لأنه يجد كلامهم يجري على غير ما ينبغي أن يجري عليه الكلام، ويجد أن في كلامهم من ذكر الأمور التي تقطع جمعية قلبه وتقطع إقباله على الله عز وجل، ولذلك يضيق شنو؟ الخلق، يضيق بالناس. ليس هذا يعني أنه يسيئهم أو يذمهم أو يؤذيهم أو يبتعد عنهم، لكنه يصل إلى درجة أنه يريد لقاء ربه ويريد، لم يستمر الشوق غلبه، حتى قال أنس بن النضر وهل لريح الجنة إني لأجد ريح الجنة دون أحد. ده وصل شنو؟ حتى أنا ما بيقدر يقرب. وهل لريح الجنة إني لأجد ريح الجنة دون أحد. طيب الناس التانين ما لقيت ريح الجنة ولا كيف؟ هو في ريح يعني جات ريح جنة جات طوال كده؟ هو وصل درجة من الشوق إلى الله عز وجل لا يكاد يحتمل الأغيار، لا يكاد يحتمل الدنيا. وأعظم الأغيار الدنيا، أعظم الأغيار الدنيا، ثم المفردات الأولاد العيال وكذا وكذا. لكن ابن القيم يعترض، يقول الكمل من الخلق هم الذين يعاملون الأخيار بما يرضي الله. فالزواج سنة مرسلين، والزواج خلق ولا ما خلق؟ لا تتزوج مرة ولا واحدة تانية؟ المرأة عندها أهل ولا ما عندها أهل؟ طيب بتجيب شفع ولا بتتزوج ساكت؟ أشوف دي ما خلق، ونسابتك كل يوم ناطين عليك، خلق ولا ما خلق؟ وعندهم بيتها بتسافر ولا بتسافر؟ ابن القيم يرى أن حال الكمل ليس الفرار من الخلق، ولكن احتمال الخلق، وأن تجعل صلتك بالخلق في الله، يعني تتزوج طاعة وتنجب الذرية، وقمة التحدي أن تطوع نفسك لتربيتهم وفق ما يرضي الله، فتكون الذرية سببا لدخولك الجنة بأن تطعمهم وتكسوهم وأن تقف على أحوالهم وأن ترشدهم وأن يكونوا صالحين، وأنت تحتسب كل هذا في الله، أن تصل الأرحام طاعة، أن تصل الجيران طاعة، وأن تتحمل أذى الخلق طاعة. هذا حال الكمل الذي هو حال الأنبياء، والمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. عشان كده ابن القيم يرى أن هذا الحال ليس حال شنو؟ حال الكمل. الكمل تتزوج، والمرأة كان أساءتك تتحملها، وهذا قد يكون أفضل لك من كثير من العبادات. تتحمل المرأة وانت قادر عليها، لكن لله تقول له معلش ما في حاجة وما في مشكلة وتعملوا كده وانت ما تسوي وانت كده وتشاغلك، قول له خلاص ما في مشكلة كويس. او قال ابن القيم قمة الكمال ان تخالط الخلق ببدنك وان تعتزلهم بروحك وقلبك، تكون قاعد معهم تركب معهم وتمشي وتخش السوق وتشتري من التجار وتجيب الخدار كويس وتتونس وتمشي الدافنة، ودي كلها واجبات شرعية، وتكلم مع الناس تتونس معاهم وتضحك، لكن بس بجسمك روحك فوق وقلبك فوق، ده صعب شديد. أصل الناس ما عندهم أنصاب حلول، يا أكون مع الناس بكلياتي يا أفارق الناس دي أمشي أكفي نفسي، لا داير أشوف خلق الزول ولا أجيني زول ولا أتونس مع زول، ودي بضيع زمننا وبضيعونا من ربنا وبيقطعوا قلوبنا، وبدل ما نقلب معاهم قلوبنا بتقسو ونفوسنا بتقسو وبدوس ودة وبيصيبنا الغفلة، أخير الزول يكون يخش له غار أو يخش له مكان أو ينعزل من الخلق. هذا ليس بسلوك الكمل. يا سلام، ده كلام خطير. أن تخالط الخلق من منطلقاتك أنت، يعني تعرف أعظم شيء مر علينا في درس الشوق، داود عليه السلام خرج إلى الصحراء منفردا فأوحى الله إليه قال ما لي أراك منفردا، قال إلهي استأثر شوقي إلى لقائك على قلبي فحال بيني وبين صحبة الخلق. قال لي استأثر شنو؟ شوقي إليك على قلبي فحال بيني وبين صحبة الخلق. فأوحى الله إلى داود قال له ارجع إليهم. ليه؟ لأن إخواننا في الخلق عبوديات، بر الوالدين، صلة الرحم، الفقير ده كنت تخيل لو ما كان في فقير الأغنياء كان يسوي شنو؟ كان يلقوا أجر وين؟ تخيل ما في أي زول فقير، الأغنياء بيعملوا شنو؟ ما في حاجة جديدة، بس الصلاة والصوم، كلهم بيصوموا يصلوا، لكن عشان يكون في تفاوت في الدرجات، في ناس يصلوا ويصوموا، وناس يصلوا ويصوموا شنو؟ سبق المفردون، اللي بتفردوا بالذكر، ذهب أهل الدثور بالأجور، الصحابة قالوا ذهب أهل الدثور بالأجور، طيب بيجوا يصلوا ويصوموا معاهم وبيجوا يقولوا أذكار، أو صلوا معلموا الأذكار، الأغنياء سمعوا بهذه الأذكار فقالوها، قالوا يا رسول الله إنهم فعلوا ما أشرت إلينا لندركهم به، قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. تاني عملون شو يعني؟ يعني المال نفسه باب من أبواب الخير. فبالتالي قال لي يا داود ارجع إليهم فإنك إن أتيتني بعبد آبق أثبتك في اللوح المحفوظ جهبذا. ربنا قال لي داود لما خرج الخلق قال لي أنا زهجان من الناس، قال لي ارجع لهم سوقك في الناس ديل، سوقك وين؟ في الناس، واحد ينبذك وتسكت بقي عندك أجر ولا ما عندك أجر؟ لو ما نبذك بيطير في الأجر ده وين؟ وكان نبذك وديته بنية انت هو سوا ما في مشكلة، لا انت عندك أجر لا هو عنده أجر، خلاص الموضوع انتهى، لكن هو يسيئك وأنت شنو؟ تحسن إليه فترتفع عند الله درجات. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، ما إذا بيدر عليها. وهكذا كويس؟ قال لي ارجع إليهم فإن أتيتني بعبد آبق منهم أثبتك عندي في اللوح المحفوظ جهبذا. معناها هذا فهم العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. قال ابن القيم، وهذه لا بد أن أنقلها، قال حدثني بعض أقارب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه كان يخرج إلى الخلاء، يخرج وين؟ يمشي الخلاء. يا إخوان شو بكلمك أنتو ما الخلق الناس بتضايقوا، كافزوا لزاك ساكت دفرت في الباب ده طلعت وزاحمته قام واحد لزاك، مش تضايق ولا تضايق؟ مش تضايق. لكن الصالحون يقولون أرسله الله خصيصا لنا لاختبارنا وامتحاننا، بيقول الله شنو؟ ربنا رسله. ما بقول لا انت اتئتني ولا انت قاصد شنو؟ بيقول ربنا شنو؟ ربنا رسله. وقد مر علينا في المدارج ان رجلا من الصالحين كان يجلس امام داره فجاءه رجل واساءه بغير سبب بدون مقدمات، قال له انت كده وانت كده، نبذ ولا بيعرفه قبل كده. تخيل يمين في جزر، يعني ممكن الناس يكونوا مشاحنين مع بعض وبيكرهوا بعض انفجروا في لحظة، لكن في زول من الله خلقك ما لقاك بس جاء لقاك نبذك. انت عارف الرجل ده عمل شنو؟ الصالح ده دخل الدار واغلق الباب، قاعد في البيت مسافة، بعد شوية طالع نسى الزول، وجد الرجل رجل السوء الذي اساءه ينتظره. الزول لسه مشى، ده داير شنو؟ ده المشكلة. انت كم مرة تقول الزول هوي انت قاصد شنو؟ عشان خليناك يعني انت قايل حقارة يعني ولا شنو؟ اوريك الرجال اللي ما بتعرفها لنا يا اخي، ما فتنا خليناك دار شنو؟ قام قاعد يتبسم. الرجل قال له ظننتك تستعين علي بشيء، تمشي تجيب اهلك تجيب سلاح. قال ذهبت وتبت الى الله من الذنب الذي بسببه سلطك الله علي، ان كنت ظالما ولكن الذي سلطك علي ليس بظالم. قال لي انت شنو؟ ظالم، لكن شنو؟ ارسلك ما ظالم. حتى لما مرتك تقوم عليك انت ما تقوم مرتي قامت عليك، قول ربنا شنو؟ ربنا لا ينجم لي بالمرضي، بس تصلي علاقتك مع ربنا، ربنا بيمسك منك طوالي. والله اكلمك كويس، والله لا اكلمك، انت لو عندك مشكله مع مرتك بيكون في سبب، تسال ربنا وتصلي علاقتك مع ربنا، والله مرتك دي تمشي زي المسطره، انت تضطر تقول المرضي ماله. وهكذا لو ولدك عقك، وهذا قد يسوءك جدا، اعلم انه من عند الله مرسل، وقل ما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو ويعفو عن كثير. طيب قال ابن تيميه تبعه بعض اقاربه، فلما اصحر خرج الى الصحراء تنفس الصعداء ارتاح، وتمثل ببيت شعر قاله مجنون ليلى. قال شنو؟ مجنون ليلى. قال واخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس بالسر خالية. شيخ الإسلام تيمية تمثل بيت الشعر الذي قاله قيس فقاله هو، وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس بالسر، وما قال عنك، من يريد قال شنو؟ أحدث عنك، أحدث عنك النفس بالسر خالية. ابن تيمية قال أحدث عنك شنو؟ النفس بسر خالية. شوف ابن تيمية قال شنو؟ قال قال المتنبي في وصف سيف الدولة، قال له يا من ألوذ به فيما أؤمله، ويا من أعوذ به مما أحاذره، لا يكسر الناس عظما أنت جابره، ولا يهضون عظما أنت كاسره. قال ابن تيمية وربما أذكر هذين البيتين في سجودي أستدر بهما رحمة الله لما تضمناه من الذل والخشوع. لا حول ولا قوة إلا بالله. بالله ده كلام يقول لمخلوق؟ في مخلوق عنده زي ده؟ لكن قال والشعراء يتبعهم الغاوون، يا من ألوذ به فيما أؤمله، ويا من أعوذ به مما أحاذره، لا يكسر الناس عظما أنت جابره، ولا يهيضون عظما أنت كاسره. قال أقول هذا لله وأذكر هذين البيتين لله عز وجل، أخاطب بهما رب العزة والجلال. عرف ابن تيمية ربه، وعرف المتنبي سيف الدولة، صح ولا ما صح؟ طيب ابن تيمية رحمه الله، والله يا إخواننا في ناس بيتعاملوا مع ربنا تعامل راقي، يتعاملون وهم يدركون يقينا أنه ربهم وأن كل شيء عنده. والله يا اخواننا نحن الان كثير من الامور يقول لك حصل كده وحصل كده، ما في زول بيقول الامر بيد الله يقلب الامور يصرف الدهور وبيده الامور، ما في، الناس ما بيتخيلوا الامور دي. اعجب شيء انه ابن تيميه حبس في مصر في سنه 705 هجريه، سجن لفتوى افتاها او لانه كتب عقيدته الواسطية فتكلموا في هذه العقيدة ف فجيء به إلى مصر وناقشوه، حبس تقريبا من سنة 705 لحد سنة 709 هجرية في السجن في القاهرة. كان الناس في سجن القلعة يترددون إليه، فنقل إلى سجن الإسكندرية، فقال مقولته المشهورة: مساكين أعدائي، ماذا يفعل أعدائي بي؟ سجني خلوة بربي، وترحيلي سياحة في أرض ربي، وقتلي شهادة للقاء ربي. قال حيعملوا شنو؟ سجنتوني؟ حتى تلاميذه قالوا له: يا شيخنا، نجد على وجهك البشر وأنت مسجون؟ قال: لست مسجونا، المسجون من سجنه هواه، والمحبوس من حبس عن مولاه. لو دخلوك في الجزازة يمنعوك سؤال الله؟ يمنعوك ذكر الله؟ يمنعوك اللجوء إلى الله؟ لا يمنعونك. طيب، هذا معنى الخروج من الخلق. قال: ويلذذ الموت الذي وصل إلى درجة من الشوق، ضعف اصطباره وقل تحمله، فإنه يتمنى الموت. فإن الله تحدى اليهود، قال: قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولا يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. كأن أولياء الله يتمنون الموت، لكن هل يجوز تمني الموت؟ لا يجوز تمني الموت ضجرا. شنو؟ لا يتمنين أحدكم الموت لشنو؟ لضر. لكن الشخص في قمة الراحة والسعادة ولكنه تمنى الموت ليلقى الله فقط، جائز ولا ما جائز؟ أعجلني عبدي بنفسه. إذا كان في زول بيتحر وزول مضايق، لكن مريم تمنت الموت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. ليه تمنت الموت؟ الضر الذي نزل بها ليس في دنياها إنما في دينها، فخشيت أن تضايق فتفتن فتترك الدين، فأرادت أن تعجل بدينها الذي عندها لتلقى الله. الكلام ده كيف يا أخوانا؟ فمريم تمنت الموت خشية الفتنة في شنو؟ في الدين، وليس الفتنة في الدنيا. ما زول لما يفلس يقول لك: إن شاء الله أنا أموت وأرتاح. في الفلس أنت زول ما عندك فهم؟ في الفلس ما عندك صبر أنت؟ ما عندك صبر؟ وقعت تكاثرت على الشيكات والناس والفضيحة، يقول: يا ريت لو كنت مت. لكن تمنى الموت للقاء الله، خاصة إذا دنا الأجل. قال الرفيق الأعلى، الرفيق الأعلى. فقالت عائشة: علمت أنه يختار الله ولا يختارنا، أو هو لا يتمنى الموت، لكن إذا نزل به، هذا معنى الكلام، فإنه في سعادة غامرة. هو لا يتمنى الموت، لأنه يا إخواننا تمني الموت مكروه بالفطرة، لأن ربنا قال: مصيبة الموت. الموت سمح كده ورني دار الموت منه يا أخي؟ الواحد عمره 100 سنة كان عيا يقول لأولاده: ما تودوني الأردن. قالوا: الأردن فيه علاج. 100 سنة دار يمشي الأردن، رأي شنو الدار الموت ده منه؟ ما بده دار الموت، الفطرة تعباه. لكن لما ينزل الموت وخلاص قرر يموت، يعمل شنو؟ تلقى فرحان. لذلك بعض الناس يلقى الله ضاحكا. طعن عامر بن فهيرة برمح في ظهره فنفذ إلى صدره فقال: فزت ورب الكعبة. ده التلذذ بشنو؟ بالموت. فرق بين تنتحر تقول أنا داير ألاقي الله بسرعة وأتلذذ بالموت، ده كفر، كفر عمل، عرفت؟ أو أن تتضجر للدنيا. أما أن تكون في عافية وتطلب الموت، فإن يوسف قال: توفني مسلما وهو في قمة السلطان والأبهة والملك في مصر، تذكر الموت وما استعجل. لكن يتلذذ بالموت متى؟ إذا شنو؟ إذا نزل به. في ناس جسمين، الموت لمن ينزل بهم، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. في ناس أول ما الموت ينزل بتزحزح ويبكي ويعايل يشفعه ويبكي، يا زول ما بخارجك، أثبت. لكن ما منك، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فبالتالي هذا معنى التلذذ بالموت. قال الهروي الدرجة الثانية قلق يغالب العقل ويخلي السمع ويطاول الطاقة. يا السلام، كلام في الصميم، كلام مليان. طبعا تسمع الكلام ده تقول ده يطاول الطاقة ويخلي السمع ويغالب العقل. طيب قال ابن القيم صاحب هذه الدرجة عنده قلق لكنه أحيانا يصبر، عنده شوق زائد لكنه شنو؟ يصبر. لذلك قال قلق يغالب العقل، والمغالبة تعني أنه الشوق ينتصر أحيانا، والصبر شنو؟ ما قال يغلب، ما قال قلق شنو؟ يغلب العقل، قال شنو؟ يغالب. المغالبة معناه مدافع، يعني لم يستقر فعقله يغالبه. يا إخوانا شوفوا ابن القيم أفاد الهروية جدا، لأنه حقيقي هنا كلام مزعج في المشاهدة، مشاهدة الله والشهود. ابن القيم بيجي يخط الكلام في إطاره السني، الكتاب والسنة، في إطار المنهج الصحيح بعيدا عن الفلسفات اليونانية والهندية الدخيلة، ويحمل العبارة أكثر من احتمال، ويلتمس للهروي العذر بأنه أراد العبارة الصحيحة وليس العبارة الموهمة. طيب يغالب العقل، بعض الناس يرى أن المشتاق إذا وصل إلى درجة من القلق لن يكون قلقه تاما حتى يحصل له نوع اصطلام معناه شطح، يحصل له شطح ويغيب عقله. ابن القيم يقول غياب العقل ليس محمود، عبادة الله تفضي إلى شنو؟ الوقار والهيبة والرزان والعقل والفهم. والدليل الأنبياء والرسل، الصحابة، الأئمة، العباد، الزهاد، على مر التاريخ من منهم عبد الله حتى ذهب عقله. ده مرفوض يا إخوان. العبادة تثبت العقل وتكمله وتزينه يا أخي. فبالتالي هذا معنى مغالبة العقل، يعني مرات تصبر نفسه ده معناه، ومرات نفسه تدفعه، كويس؟ فبالتالي هذا مغالبة العقل. قال وإخلاء السمع ويخلي السمع. يا سلام، ده كلام لطيف. قال إخلاء السمع يتضمن أمرين. إخلاء السمع يتضمن شنو؟ الأمر الأول إخلاء السمع عن ذكر الغير، والغير هو شنو؟ غير الله. يخلي سمعه، يعني ينظف سمعه وينزه أن يسمع شنو؟ ذكر الناس. يعني قاعد في محل فلان قال وفلان سوى وفلان صرح وفلان عمل وفلان عمل، ده ما عنده طاقة لأنه عنده قلق وحب لله شديد، ما بتحمل يسمع ذكر غير الله. الزول لو بقى طوال يسمع قرآن الناس بيقولوا شنو؟ يقولوا شنو؟ خفف. يقولوا شنو؟ خفف. ولو شاب أبوه يقول لي يا ولدي ما تكتر من القرآن، ما تسمع القرآن كثير، شوية شوية. بيخافوا عليه بجد، بيخافوا عليه بجد يعني، كويس؟ فبالتالي ده بيختلف، ما عنده طاقة يسمع لكلام فارغ. لو ممكن يسمع يتونس مع الناس وكده ويذكر وكده، وذاته عنده نية يعني، حتى إذا تكلم مع الناس بنية، لكن شوف الكلام ده مهم كيف، ما عنده طاقة فيما هو محرم، الغنى حرام، بالموسيقى ما عنده طاقة يسمع. لو سمع بيحس نفسه زي المضاء أي كده. في ناس بالعكس لما نسمع القرآن شنو؟ بيضيق، ولما يسمع الغنى يقول لك موسيقى تهدي شنو؟ تهدي الأعصاب. يقول لك موسيقى تهدي شنو؟ الأعصاب. أنت كان زهجان يقول لك أسمع لك موسيقى هادية كده، قال شوف الجن بتاع الناس ده، واستفزز من استطعت منهم بصوتك. طيب فدا يخلي سمعه من ذكر الغير، ويخلي سمعه لاستماع أوصاف محبوبه وذكره وحديثه. يخلي سمعه ما يسمع الغير ويخليه فاضي عشان يسمع شنو؟ حتى يسمع ويجري على سمعه أوصاف شنو؟ أوصاف محبوبه. طيب قال يقوى هذا حتى يبعد بين قلب صاحبي وبين إدراك الحواس لانقهار حسي لسلطان القلق. ده كلام خطير كلام القيم ده. قال أحيانا الزول لما يكون مشتاق كده، تخيل أخوانا كان ده مشتاق لزول شديد وخاتف بالك من الصباح، هو يكون في السعودية مرات تسمع صوته في شنو؟ في أضانك، في أضانك أنت براك قاعد تسمع شنو؟ تحس ما زي شنو؟ زي بيتكلم معك. من أين جاءك هذا الإحساس؟ من سلطان الشوق الذي سيطر عليك، فغيب الحواس فصارت الحواس خاضعة ومتكلمة ومعبرة عن الشوق لا عن نفسها وحقيقتها. وكذلك المؤمن يصل درجة من الشوق إلى الله سبحانه وتعالى، لو أنك قلت كلاما سيئا في أذني فإنه يكون كأن الكلام لا يسمعه، كأنه غايب عنك. أنا شفت ناس، شفت زول بيقرأ قرآن كثير بيحفظ طوال شال المصحف، هو نايم بيقرأ آيات، هو نايم نايم رسمي شخر ويقرأ آيات، يقول لك الزمر وطوالي كبلك آيات، وفعلا في الزمر الآيات، يونس وطوالي هو نايم رأي شنو؟ لأنه ده فهمه كده بيبقى في الموضوع كويس. طيب ويطاول الطاقة، طاقة الصبر يطاولها أي الشوق يصبح شنو؟ طويل على الصبر ويجاوزه، فالصبر لا يستطيع أن يقاومه. الدرجة الثالثة من القلق وهي قليلة، قال الدرجة الثالثة قلق لا يرحم أبدا ولا يقبل أمدا ولا يبقي أحدا. يقصد الهروي أن صاحب هذا القلق يقهره القلق، الذي هو شنو القلق؟ ازدياد الشوق، ازدياد شنو؟ الشوق. فازدياد الشوق يغلب ويقهر القلب، فإذا تعلق بالقلب لم يبق في القلب شيء. فليس لصاحب هذا القلق إلا أن يخضع لقلقه، لا يستطيع شنو؟ أن يقاومه ولا يقبل أمدا. الأمد الأجل والحد، يعني هذا القلق ليس له زمن، خلاص لما يصل المرحلة يكون عنده شنو؟ زمن، وليس له مقدار يقف عنده، فلا ينقضي لأنه حاكم على القلب وليس بمحكوم عليه. زي كده قال شنو؟ قلق لا يرحم شنو؟ أبدا ولا يقبل شنو؟ أمدا ولا يبقي أحدا. من أصابه الشوق الشديد إلى الله إلى درجة القلق لن تجد في قلبه أحدا غير الله، سيمحو ويضمحل ويذيب كل شيء غير الله، لا تجده تعرض عليه الدنيا بما فيها فلا يلتفت إليها، لأنه مع من؟ لأنه مع الله عز وجل. هذا معنى شنو؟ معنى القلق. العطش هو المنزلة القادمة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأسأل الله تعالى يوفقنا لما يحبه ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى، وأن يعيننا على هذه المنازل أن ننزلها حقيقة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم.